إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. اقرأ الباب يا أحمد. ها؟ الباب مفتوح وأسمع صوت صلاة الشيخ. لعله ترك لنا باب الحجرة مفتوحا لندخل. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أصلي السنة في البيت لأن صلاتها في البيت أفضل، وقدرت وصولكما في أثناء صلاتي فتركت لكما الباب مفتوحا. خبراني عن أحوالكما، عساكما بخير إن شاء الله. الحمد لله بخير وعافية. نحمده ونشكره على كل حال. لربنا الحمد والثناء. ما زلنا في الحديث عن الأدعية المأثورة بعد الصلاة. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمشي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. ما شاء الله، أجر كبير على هذه الكلمات، سأقولها وأزيد في العدد. ربنا سبحانه وتعالى كريم، سيزيد لك في الأجر. هات أسمعنيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسنت. تقال 10 مرات في الصباح ومثلها في المساء. نعم. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. ما نوع هذا الدعاء يا خالد؟ مر معنا أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ثناء. فهذا دعاء مسألة. أحسنت، بارك الله فيك. أما الذي قبله فهو دعاء ثناء لله تعالى، لذلك فيه من قال كذا: أعطي من الحسنات كذا، كما مر سابقا. نعم. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. نعم. كنت أريد أن أسأل عن صحيح ابن حبان، أهو مثل صحيح البخاري ومسلم؟ أجمع علماء الأمة على أن صحيحي البخاري ومسلم يعدان في المرتبة الأولى. ومر معنا الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه، وهو المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم، أي ما لم يذكراه على شرطهما. ومع ذلك فقد حوى المستدرك على الأحاديث الصحيحة وغيرها. قال ابن الصلاح: ما حكم، أي الحاكم في مستدركه، بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. ويقاربه في حكمه صحيح ابن أبي حاتم بن حبان. وعلى سبيل المثال، فحديث الحاكم المروي عن أبي أيوب آنفا، وكذلك حديث ابن حبان ضعيفا. نعم. وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. أرى هذا الحديث قد أرشدنا إلى كنز عظيم، سأداوم إن شاء الله على قراءة آية الكرسي. أحسن، بهذا تقلد شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ما تركتها عقب كل صلاة. نعم. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظ الترمذي بالمعوذتين. المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم. وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان، وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: أو إحداهن. ماذا على أبو بكر رضي الله عنه بقوله أو إحداهن؟ أي في دبر كل صلاة أو إحداهن، أي إن أبا بكر أراد التخفيف لأن مفهوم الحديث يوجب القراءة في كل صلاة، فإن غفل عن واحدة لم يجب له ما أوجبه الحديث، لذلك قال أو إحداهن، فوافقه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الحديث ضعيف، إلا أنه لا يمنع ثواب الله لمن يقرأ قل هو الله أحد. نعم. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإسناد الحديث صحيح. ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه. أنا فهمت أنه بعده كما في المدبر، إذا قال سيده أنت حر عن دبر مني، أي بعد موته. إن قصدنا ما له عين وحيز فدبره منه، وإن قصدنا ما له صفة كالصلاة فدبر الصلاة بعد انتهائها مباشرة. ويبقى قول ابن القيم قبل السلام وبعده وجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. كثيرا ما أرى بعض المصلين يدخل المسجد ثم يصلي عند المدخل ولا يقترب اتجاه القبلة. هذا خالف السنة وأوقع الناس بالمرور بين يديه. هدانا الله وإياه وفقهنا في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. لهذا دلالة عن شيء أو له تفسير معين؟ طبعا كل عمل للرسول صلى الله عليه وسلم له دلالة. ومعنى لم يصمد له صمدا أي لا يجعله قصبه الذي يصلي إليه تلقاء وجهه، وفيه البعد عن التشبه بمن يعبد الحجر أو الشجر. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. إذا كنت في البرية فإني لا أضع سترة ليقيني أن أحدا لن يمر من أمامي. ورد ذكر حديث لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، والحديث يدل على عدم وجوب اتخاذ السترة، والأمر مصروف إلى الندب كما قال الشوكاني. ثم يقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره، وعليه من السنة اتخاذ السترة يا أحمد. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا. هل ورد في هذا حديث صحيح؟ الحديث الذي ورد في هذا مروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. هذا الحديث ضعفه الشافعي والبغوي وسفيان بن عيينة، وأورده ابن الصلاح مثالا للحديث المضطرب، لكن صححه ابن حبان والبيهقي وأحمد. والحديث المضطرب ما يقع الاضطراب فيه في المتن أو السند، واضطراب هذا الحديث في السند والمضطرب يعد من الأحاديث الضعيفة. نعم. فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته البرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. فضيلة الشيخ، هل رأي ابن القيم أن المرور بين يدي المصلي من قبل المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة؟ هذا ما تدل عليه عبارته: فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. وقد أخرج بعض العلماء المرأة والحمار من قطع الصلاة، ويبقى الاتفاق على الكلب الأسود. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه. أحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي كثيرة، وقد أوردناها في حلقة سابقة. نعم.